قال عاشق اليوم الصبح لاحظت بارك يبرق وصب المطار في المشارق وفي المغارب لطايع ومارق به كلهم بايسقون فضل ربك يعم للخلق ما هو بأمرك يغفر لكل البشر حسن ظنك ينجيك يا عبد ما هو بفكرك يمحي لما كان يلقون لطف منه ليراد في الحال يعتق لقنه يرقيه لعلى مقار ذاك لنه رحيم بالعبد والعبد عبده ومنه يعطي عطا غير ممنون يوم مشهود يعود في عافية خير ونعود ولا نشوف الكدار ينفح العود بالعرف والكل والد ومولود حضار في خير وسكون في المدينة تريم معدن رجال السكينة والعلم ساده غرار خير عينه سيم السعادة تهل في جبينه لجوح الليل يتلون يا رجالي لا تهملوني وصلحوا لحالي حطوا علي النظار ما أبالي لن ترضيتوا علي في فعالي بالناس واللي يقولون لاحظوني في كل حاله ولا تتركوني مقيم أو في السفر واسعفوني بالنصر وعلى العدو ساعدوني بالنصر والرماح ترمون والعيالي نبغى لهم بس من كل غالي في علمهم والسيار في المقالي والفعل يحذون لأهل الكمالي لأسلافهم حيث يمشون بنصلي وبنسلم على خير حسني أحمد خيار الخيار في محلي بذكره لا شك يبلغ قولي يسمع لمن هم يصلون.